فرغ من الأبواب المتعلقة بالطهارة، وبعد أن أورد الكتب والأبواب المتعلقة بالطهارة أتى بعدها بكتاب الصلاة، وذلك لأن الكتب المتعلقة بالطهارة هي من قبيل تقدم الشرط على المشروط، لأن الصلاة من شروطها الطهارة، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فمن شروط الصلاة الطهارة، فقدمت الوسيلة على المقصود وقدم الشرط على المشروط. وقد أورد النسائي في أول كتاب الصلاة فرض الصلاة، واختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم فيه، فبدأ بفرض الصلاة وأن الله تعالى افترضها، وكان فرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وكان ذلك في السماء عندما عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام إلى السماء وتجاوز السماء السابعة وسمع كلام الله، فرض الله عليه 50 صلاة، ثم خففها عنه وعن أمته حتى صارت 5. ففرض الصلوات الخمس كان في السماء ليلة المعراج، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن الله عز وجل فرضها على نبيه وهو في السماء، ما فرضها عليه وهو في الأرض، وإنما فرضها عليه وهو في السماء، وهذا دال على عظم شأنها، وهي عمود الإسلام، وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي تكون في اليوم والليلة 5 مرات، يتبين بفعلها وعدمه من كان من أولياء الله ومن كان بخلاف ذلك، بخلاف أركان الإسلام الأخرى فإنها دونها ولا تتكرر مثل تكررها، لأن الزكاة لا تجب في السنة إلا مرة واحدة، ولا تجب إلا على من ملك النصاب وحال عليه الحول، والصيام لا يجب في السنة إلا شهرا واحدا، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فإنها تجب في اليوم والليلة 5 مرات، فشأنها عظيم، ولهذا جاء فرضها في السماء، وهو دال على عظم شأنها وعلى أهميتها، وقد جاء في حديث أنها عمود الإسلام، وجاء أحاديث أخرى تدل على فضلها وعلى عظم شأنها. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة وهي فرض الصلاة حديث الإسراء من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه من طرق متعددة، فبدأ بطريق أنس من روايته عن مالك بن صعصعة التي اشتملت على ذكر قصة الإسراء والمعراج، وهو حديث طويل يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذا أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين، والمراد من ذلك أنه كان نائما بين رجلين، وجاء ثلاثة من الملائكة، فتقدم أحدهم وقال إنه بين الرجلين، يعني هو أوسطهم، لأنهم ثلاثة نائمون مضطجعون، وهم حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب عمه وابن عمه، وكان عليه الصلاة والسلام بينهما، أخذه الذي هو أحد الثلاثة، وجاء في بعض الأحاديث أنه جبريل، فشق صدره من نحره إلى مراق بطنه وغسل بطنه وأطي بطشت ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه فيه، ثم أطبقه ثم عرج به. وجاء في هذا الحديث ذكر الإعراج وليس فيه ذكر الإسراء، وهذا من اختصار بعض الرواة، وإلا فإن الأحاديث في قصة الإسراء بينت أنه ذهب به إلى بيت المقدس أولا، وهذا هو الإسراء الذي جاء ذكره في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فقد أسري به عليه الصلاة والسلام وذهب به ليلا إلى بيت المقدس أولا، وكان على دابة يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل، وخطوها عند عند عند منتهى الطرف، فذهب به إلى المسجد الأقصى أولا. وهذا هو الذي جاء مبينا في بعض الروايات وجاء في القرآن الكريم. وما جاء في هذا الحديث من أنه ذهب به إلى السماء هذا من الاختصار الذي حصل للحديث أو حصل في الحديث. والبراق الذي ذهب إليه ذهب عليه بصحبة جبريل انتهى به إلى بيت المقدس وربط بحلقة الباب كما جاء مبينا في بعض الروايات، وعرج به عليه الصلاة والسلام من السماء من بيت المقدس إلى السماء، فكان ذهابه إلى السماء من بيت المقدس وليس من مكة رأسا، وإنما كان الذهاب من مكة إلى بيت المقدس. وهذا هو الإسراء الذي جاء ذكره في القرآن وفي السنة، ثم كان العروج به من هناك عليه الصلاة والسلام. وإذا فما جاء في بعض في هذا الحديث من أنه أتي بالبراق وأنه ذهب إلى السماء هذا في اختصار، ولم يأتي فيه ذكر الإسراء إلى بيت المقدس والذهاب به إلى بيت المقدس. والمعراج والإسراء كان في ليلة واحدة، ذهب به إلى بيت المقدس أولا ثم عرج به إلى السماء من هناك. ولما عرج به إلى السماء ومعه وهو بصحبة جبريل، لما وصل إلى السماء الدنيا استفتح وطلب أن يفتح له، فسئل من أنت فأخبر بأنه جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال وقد أرسل إليه مرحما به ونعم المجيء جاء. ففتح له باب السماء الدنيا فلقي آدم فيها، لقي أبا البشر آدم عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بك من ابن صالح من ابن ونبي. وذلك قال آدم من ابن ونبي لأن آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عرج به إلى السماء الثانية واستفتح، وحصل عندها ما حصل مثل ما حصل في السماء الدنيا، وفتح له فلقي فيها ابني الخالة عيسى ويحيى بن زكريا فرحبا به وقال مرحبا بك من ابن من أخ ونبي من أخ ونبي، لأن آدم قال من ابن ونبي لأنه أبوه، وأما هؤلاء اللي هم يحيى وعيسى قال من أخ ونبي. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وحصل مثل ما حصل في الثانية والأولى، وفتح له ولقي فيها ولقي فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بك من ابن وأخ. ثم عرج به إلى السماء الرابعة ولقي فيها إدريس ورحب به وقال مرحبا بك من ابن وأخ من أخ ونبي. ثم عرج به إلى السماء الخامسة ولقي فيها هارون ورحب به وقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم إلى السماء السادسة ولقي فيها موسى ورحب به وقال مرحبا بك من أخ ونبي. ثم إنه لما ذهب بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي على أن هذا الغلام يكون أمته أكثر من أمتي. وهذا الذي حصل من موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو أسف على ما حصل من بني إسرائيل من قومه, أنه ما حصل منهم الاتباع والإيمان بكثرة بحيث يحصل استجابتهم له, ومع أن أمته هي أكثر الأمم بعد أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, حيث قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد, عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لهذا موسى وقومه. ثم بعد ذلك رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهو أكثر أتباع الأنبياء أكثر الأنبياء تبعا بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ولكنه كان حرص على هدايتهم وعلى أن يستجيبوا لدعوته. فالذي حصل منه ليس حسدا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته, وإنما هو لما حصل من بني إسرائيل من عدم الاستجابة ومحبة لاستجابتهم له, ولكن ذلك ما حصل وقد حصل لكثير منهم كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه, حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب, الذي فيه أن أمته أكثر الأمم بعد أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فرحب به وقال مرحبا بك من ابن ونبي, لأن إبراهيم هو أبوه والأنبياء من بعده كلهم من ذريته, الأنبياء من بعده إبراهيم هم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام, ولهذا قال مرحبا بك من نبي من ابن ونبي. ورأى البيت المعمور في السماء السابعة, وجاء في بعض روايات الحديث حديث الإسراء أن إبراهيم كان مسندا ظهره إليه ورأى أن ويدخله يوميا 70,000 من الملائكة, ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى, فكل يوم يدخله 70,000 ولا يتيسر لأحد منهم أن يدخله أكثر من مرة. وهذا يدلنا على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يحصيه إلا الله عز وجل, لأنه يوميا يدخله 70,000 وكل من دخله لا يتيسر له أن يأتي إليه مرة أخرى. فهذا يدل على كثرة الملائكة وأنهم جند لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم بعد ذلك رأى سدرة المنتهى, ثم ذلك رأى سدرة المنتهى ورأى أربعة أنهار, نهران ظاهران ونهران باطنان, فسأل جبريل عنهما فأخبره أن الباطنان في الجنة والظاهران النيل والفرات. وبعد ذلك سمع أوحى الله عز وجل إليه ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة وكلمه، فصار عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن كما أن موسى كليم الرحمن، وهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، فاجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خليل كليم وإبراهيم خليل وموسى كليم ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام خليل كليم. وقد كلمه الله عز وجل لما عرج به إلى السماء ليلة المعراج، سمع كلام الله من الله كما سمعه جبريل كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام عندما تجلى ربه الجبل وكلمه. وفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة فاستسلم وانقاد وأذعن لأمر الله واستعد لتنفيذ ما أمر الله تعالى أمره الله تعالى به. ولما مر بموسى وهو في السماء السادسة، مر بإبراهيم ثم مر بموسى، فموسى سأله عما فرض عليه، فقال إنه فرض عليه 50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، وأنا قد عالجت بني إسرائيل شد المعالجة، ومع ذلك ما حصل منهم الاستجابة والقيام بذلك الذي كلفوا به، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع وسأله التخفيف وخفف عنه، ولم يزل بين موسى وبين الله عز وجل موسى يقترح عليه ويشير عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف حتى وصلت إلى 5. فقال الله عز وجل: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، قال لا يبدل القول لدي، هن 5 في العمل و50 في الأجر. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو كتاب فرض باب فرض الصلاة، لأنه اشتمل على فرض الصلاة وأنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء عندما عرج به إلى السماء، فرضت عليه أولا 50 ثم خففت إلى 5، وكان ذلك بمشورة وطلب التخفيف كان بمشورة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا من شفقة موسى على هذه الأمة وحرصه على التخفيف عليها، وبنى هذا على ما شاهده وعلمه من حال بني إسرائيل، مع أنه عالجهم أشد المعالجة في ذلك، ومع ذلك شق عليهم فأشار على النبي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا من الإحسان والفضل الذي حصل بمشورة موسى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم فيه النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأن الله تعالى فرضها 50 وخففت إلى 5 قبل أن ينفذ قبل أن يحصل التنفيذ، ففيه دليل على النسخ قبل التمكن من الامتثال. ومن المعلوم أن الأمة ما بلغت قبل النسخ إلى 5، ولكن الإبلاغ حصل لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد حصل باستسلامه وإذعانه وذهابه إلى الأرض لينفذ حصول استسلامه وانقياده واستعداده للتنفيذ، ففي ذلك يعني في النسخ قبل التمكن من الامتثال أو لحصول التكليف أولا ظهور استسلام نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وانقياده وذهابه إلى الأرض لينفذ ما أمر به، ولكن الله عز وجل خفف، ولكن ظهر من هذا التكليف حصول الإذعان منه، وأنه حصل الابتلاء والامتحان بالتكليف وأنه حصل الإذعان، ولكن الله خفف بمشورة موسى على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فخففت إلى خمس وصار الأجر للخمسين، لأن الحسنة بعشر أمثالها والصلاة بعشر صلوات والخمس بخمسين، فالذي فرضه الله عز وجل أولا ثم خفف إلى الخمس أجره موجود، لأن الحسنة بعشر أمثالها والصلاة بعشر صلوات فالخمس بخمسين. ومثل هذا أي النسخ قبل التمكن من الامتثال ما حصل للخليل الثاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بذبح ابنه واستسلم وانقاد وأذعن، وابنه كذلك استسلم وانقاد لأمر الله كما جاء ذلك مبينا في سورة الصافات، ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الامتثال، لكن حصل بالتكليف والأمر بالذبح الابتلاء والامتحان وحصول الاستسلام والانقياد من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فكل من الخليلين كلف ونسخ ما كلف به قبل الامتثال، لكن حصل بذلك الاستسلام والانقياد والإذعان من الخليلين عليهما الصلاة والسلام. تعيد الحديث. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أنه قال أولا الإسناد يقول نسائي أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأنه توفي قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 256 ويعقوب بن إبراهيم الدورقي توفي سنة 252، فهو من صغار شيوخه. يروي عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه بالجرح والتعديل، المتكلم في نقد الرجال وجرحهم وتعديلهم، وهو الذي قال فيه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: إذا اجتمع يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على جرح رجل فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معنى ذلك أنهما يصيبان الهدف وأنهما مصيبان في جرحهما. وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ عن هشام الدستوائي. عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة ابن الدعامة السدوسي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أنس. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في ألفيته، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فأنس أحد السبعة من الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يروي عن مالك بن صعصعة، وهو أنصاري مقل من الحديث، له خمسة أحاديث اتفق البخاري ومسلم منها على حديث الإسراء، هذا اتفق الشيخان من حديث مالك بن صعصعة الأنصاري على حديث الإسراء، وقد خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. الترمذي. داود ولا الترمذي؟ الترمذي. والترمذي والنسائي خرجه البخاري ومسلم. والترمذي والنسائي خرجوا لمالك بن صعصعة وحديثه خمسة. حديث المعراج هذا اتفق عليه البخاري ومسلم, رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا هو إسناد الحديث. أما متنه فيقول بين عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ أقبل أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا. والحديث في رواية صحابي عن صحابي, لأن أنس بن مالك من الصحابة ومالك بن صعصعة من الصحابة, وأنس يروي عن مالك بن صعصعة, ففي الحديث رواية صحابي عن صحابي. ومن المعلوم أن أنسا رضي الله تعالى عنه من صغار الصحابة, وكان عمره عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات, فخدمه 10 سنوات, وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة, وعمر ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من المعمرين, وكان كثير الولد رضي الله تعالى عنه وارضاه, وكان من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يروي عن مالك بن صعصعة وهو مقل, إذا حديثه خمسة وحديث أنا زادت على 1000 حديث. قال بين أنا عند البيت أي الكعبة البيت الحرام بين النائم واليقظان, وكان نائما بين رجلين وهما حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب عمه وابن عمه, فجاء ثلاثة وتقدم أحد الثلاثة, وجاء في بعض الروايات أنه جبريل. قال بين الرجلين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حالة كونه بين رجلين وهما عمه وابن عمه, عمه حمزة وابن عمه جعفر بن أبي طالب, فتقدم إليه أحد الثلاثة من الملائكة وشق صدره. قال فأتيت بقسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا. فأتيت بقسط من ذهب, ذكر الذهب هنا لا يدل أو لا يعارض ما جاء من تحريم الذهب وتحريم آنية الذهب في الدنيا, لأن الذي جاء لأن الذي استعمله ملائكة لأن الذي استعمله ملائكة ثم أيضا كان هذا قبل أن يأتي تحريم الذهب, وتحريم الذهب إنما كان بعد ذلك. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الحديث من ذكر استعمال طشت الذهب ومن ذكر تحريم الذهب وتحريم استعمال آنية الذهب والفضة كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة, فلا تعارض بينها. إما أن يكون يحمل هذا على الاستعمال من الملائكة, أو أن كان الاستعمال كان في الوقت الذي لم يحرم فيه الذهب, في الوقت الذي لم يحرم فيه الذهب, لأن الذهب إنما حرم بعد ذلك. فلا تنافي بين ما جاء فيه من استعمال طشت الذهب وما جاء من تحريم الذهب واستعماله, وأنه لا يجوز استعماله استعمال آنية الذهب والفضة كما جاء في الحديث لا تشرب آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكفار هم الذين يستعملونها في الدنيا, وأما المسلمون فإنهم منعوا من استعمالها ولكنهم يستعملونها في الآخرة, يعوضهم الله عز وجل عن عدم استعمالها في الدنيا بأن يستعملوها في الآخرة في الجنة. قال فشق من النحر إلى مراق البطن فغسل القلب بماء زمزم ثم شق من النحر إلى مراق البطن ثم غسله بماء زمزم. وهذا يدلنا على فضل ماء زمزم وعلى فضيلته، لأنه اختير لغسل بطنه عليه الصلاة والسلام، غسل صدره عليه الصلاة والسلام، يعني حيث غسل بهذا الماء. قال ثم ملئ حكمة وإيمانا. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار. ثم أتيت بدابة دون البغل دون البغل وفوق الحمار، وهي البراق، وركب إليها، وكان الذهاب إليها بها إلى بيت المقدس، كان الذهاب بها إلى بيت المقدس. وقد جاء في الحديث أنه ربط بحلقة الباب، يعني باب المسجد، مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى، ثم عرج به من هناك. وإذا ففي الحديث اختصار من الرواة، حيث ذكر أولا ما حصل من التهيئة بشق صدره وغسله وتهيئته للذهاب إلى السماء، ثم ذكر المعراج بعد ذلك، يعني في الحديث اختصارا، وما ذكر الإسراء إلى بيت المقدس، وما ذكر الإسراء إلى بيت المقدس. والدابة التي أتي بها كانت للذهاب إلى بيت المقدس، كانت للذهاب إلى بيت المقدس، ثم عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء من بيت المقدس. وإذا فلا إشكال، لأن الحديث فيه اختصار، ذكر المعراج دون الإسراء، ولكن ذكرت وسيلة الإسراء وهي الدابة التي ركب عليها عليه الصلاة والسلام بصحبة جبريل إلى بيت المقدس. نعم. قال ثم انطلقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا، فقيل من هذا؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد أرسل إليه، مرحبا به ونعم المجيء جاء. عرج به إلى السماء، وكان هذا العروج من بيت المقدس كما جاء مبينا في الرواية الأخرى. وعندما وصل السماء الدنيا وجاء عند باب من أبوابها، استفتح وطلب أن يفتح له، فسئل إلى من؟ فقال جبريل. وهذا فيه دليل على أن المسؤول المستفتح عندما يسأل يذكر اسمه، ولا يأتي بما فيه اللبس. وقد جاء في السنة ما يبين هذا، وأن الإنسان عندما يسأل يقول يبين اسمه ولا يقول أنا، لأن أنا لا تدل ولا يتضح معها أو يتضح منها المراد أو المقصود، وإنما يتضح بالتسمية. فالمستفتح عندما يستفتح ويسأل من، يقول فلان ابن فلان، أو يقول فلان إذا كان اسمه كافيا. وجبريل استفتح وسئل فقيل من؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال أرسل إليه، يعني أرسل إليه للمجيء. فثم فتح لهما وقالوا نعم المجيء جاء، ولقي آدم عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا، ثم لقي ثم في كل سماء يستفتح ويلقى فيها بعض النبيين، فلقي في السماء الثانية يحيى وعيسى ابني الخالة، يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، وهما ابن الخالة. ثم في السماء الثالثة لقي فيها يوسف ابن يعقوب. ثم في السماء الرابعة لقي فيها إدريس. ثم في السماء الخامسة لقي فيها هارون. وفي السابعة لقي موسى. وفي السادسة لقي موسى. وفي السابعة لقي إبراهيم. ومن المعلوم أن الأنبياء غير عيسى قد دفنوا في الأرض أما عيسى فهو بروحه وجسده في السماء قد رفع حيا وينزل في آخر الزمان كما جاء ذلك مبينا في السنة المطهرة في الصحيحين وفي غيرهما. ولكن الذي لقيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي أرواحهم بصور أجسادهم لأن أجسادهم في الأرض وتشق عنها الأرض عند البعث والنشور كما جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. فالأموات أجسادهم في قبورهم وإذا جاء البعث والنشور انشقت القبور عنهم وخرجوا منها وعادت الأجساد الأرواح إلى الأجساد. وأما الأجساد وأما الأرواح فهي التي تنعم في الجنة أو تعذب في النار إذا كانت من أهل النار. والأجساد أيضا يصلها نصيبها من العذاب ونصيبها من النعيم لأن نعيم القبر حق وعذابه حق. ومن كان مستحقا لنعيم القبر وعذابه فيصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب. والعذاب للأرواح والأجساد لأن الإساءة والإحسان حصل من مجموع الروح والجسد فالأرواح والأجساد كلها تنعم والأرواح والأجساد تعذب. ولكن الذي رآه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هي أرواحهم بصور أجسادهم ولهذا وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث وصف الرسل الذين رآهم. وإذن فالذي رآه عليه الصلاة والسلام في السماء هي أرواحهم بصور أجسادهم. أما إلا عيسى فإنه بروحه وجسده لأنه لم يدفن في الأرض ولكنه رفع إلى السماء وينزل منها في آخر الزمان ويموت ويدفن في الأرض ويدفن في الأرض كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي لقيه عليه الصلاة والسلام للأنبياء تأنيس له وتسلية له لما حصل له من الأذى من كفار قريش. فالمعراج كله والإسراء به كل ذلك فيه تسلية. ولكن كونه يجد هؤلاء الأنبياء فيرحبون به ويثنون عليه لا شك أن هذا فيه زيادة تأنيس له وتسلية له لما حصل له من الأذى من كفار قريش حيث آذوه وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. وعندما مر بموسى عليه الصلاة والسلام حصل منه ما حصل من البكاء لما فات بني إسرائيل من أن يكثر أو أن يحصل فيهم الكثرة التي حصلت لهذه الأمة. وليس حسدا لأن الحسد لا يليق بأحد الناس فضلا عن الرسل الكرام صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. وإنما هذا لما حصل من بني إسرائيل من عدم الاستجابة له كما ينبغي. وقد استجاب له الكثيرون كما ذكرت في حديث 70,000 الذين يدخلون الأوات مليئة بالملائكة وهم يتعبدون الله عز وجل ويصلون ويركعون ويسجدون ويسبحون ويقدسون ويدخلون البيت المعمور ويصلون فيه. ومن دخله مرة واحدة لا يتأتى له أن يدخله مرة أخرى ويوميا يدخله 70,000. قال ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. وبين عليه الصلاة والسلام هذه الشجرة التي هي سدرة المنتهى قال وإذا نبقها يعني ثمرها كقلال هجر، القلال القرب، وهجر قيل إنها بلد حول المدينة وكانت تصنع فيها القلال وهي القرب الكبيرة، وإذا ورقها كأذان الفيلة. أيوة. قال وإذا في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل. ثم فرضت علي 50 صلاة، فأتيت على موسى فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة. قال ثم فرضت علي 50 صلاة، يعني وهو يعني حيث ارتفع فوق السماوات وحيث كان عند سورة المنتهى، ثم إنه استسلم وانقاد واستجاب لما فرض عليه ولم يراجع بطلب التخفيف، حتى مر بموسى وهو في طريقه إلى الأرض فاقترح عليه وأشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف، وقال إنه قد خبر ذلك وعرف وعالج بني إسرائيل وقد كلفوا بما هو أقل بما هو شيء قليل، ومع ذلك ما قاموا بهذا الذي كلفوا به، فراجع ربه وخفف عنه واستقرت عند 5، ولكنها بأجر 50 التي فرضت الأول، لأن الحسنة 10 أمثالها، فالخمس 50 صلاة، الخمس الصلوات هي 5 بالعمل و50 بالأجر، فضلا من الله عز وجل وامتنانا وجودا وكرما. وإذا فهذا الذي فرضه الله أولا حصلت هذه الأمة أجره بالخمس التي تم فرضها والتي كلفوا بها، وفرضت عليه 50 صلاة. قال إني أعلم بالناس منك، إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لن يطيق ذلك. إني أعلم أعلم بالناس منك، لأنه سبقه إلى أن كلفت أمته بتكاليف ولم تطق ولم تقم بذلك، وهذا هو المقصود من قوله أعلم منك، يعني على حسب التجربة وعلى حسب الخبرة والمعالجة. قال فرج إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت إلى ربي فسألته أن يخفف عني فجعلها 40. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 40. فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي عز وجل فجعلها 30. فأتيت على موسى عليه السلام فأخبرته فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي فجعلها 20 ثم 10 ثم 5. فأتيت على موسى عليه السلام فقال لي مثل مقالته الأولى. فقلت إني أستحي من ربي عز وجل أن أرجع إليه. فنودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي بالحسنة 10 أمثالها. ثم إنه لما حصلت المراجعة لربه ووصلت إلى 5، أيضا موسى أشار عليه بأن يطلب أذن التخفيف من 5، فاستحيا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض الشراح أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا لما وصلت إلى 5، لأنه كان التخفيف 5 5، فلو رجع لا يعني احتمل أو أن يكون يعني يطلب رفعها، لأن التخفيف كان على 5 5، فقال أني استحييت. فنودي أن قد أمضيت فريضتي التي هي 5، معنى أنها ألزمت بها وحتمتها ولا أخفف منها، وخففت عن عبادي يعني ما زاد على 5، لأنها كانت أول 50 ثم رجعت إلى خمس فأمضيت الفريضة والتخفيف قد حصل بما زاد على الخمس، ولكنها هذه الخمسين التي خفف أكثرها وهو 45 صلاة بقي أجرها وثوابها، لأن الصلاة بعشر صلوات والخمس بخمسين، فهي 50 في العمل وخمسون في الأجر، فالثواب باق وحاصل أي ثواب الخمسين، وذلك بفعل الخمس التي فرضت وحكمت. وقد جاء في بعض الأحاديث ما لا يبدل القول لدي، يعني معناها أنه يعني ما يحصل تغيير عن هذا الذي فرضه الخمس، وهذا لا ينافي ما جاء في بعض الأحاديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى برمضان وتتابع الناس في آخر الشهر يصلون بصلاته، ثم إنه لم يخرج لهم، ولما جاءوا وطلبوا منه أن يخرج أخبرهم بأنه علم مكانهم، ولكنه خشي أن يفترض عليهم، خشي أن يفرض عليهم يعني قيام رمضان. لا ينافي ما جاء من قوله قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لأن كونه يخشى أن يفرض عليه قيام رمضان لا ينافي هذا، لأن هذا إنما هو اليوم والليلة في طول العام، وأما ذاك إنما هو شيء مؤقت في وقت معين في رمضان خاصة، فلا تنافي بين كونه يخشى أن يزاد أو أنه يعني يكون هناك أكثر من خمس صلوات، لأن ذلك إنما هو في اليوم والليلة، وأما هذا الذي خشية إنما هو في شهر معين وهو شهر رمضان. انتهى ايه طيب اللي بعده ما يمدي بعد سبع دقائق ثمان دقائق اللي بعده حديث قصير. قال أخبرنا يونس بن عبد العالى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك وابن حزم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى عليه السلام فقال ما فرض ربك على أمتك قلت فرض عليهم 50 صلاة قال لي موسى فراجع ربك عز وجل فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعت ربي عز وجل فقال هي 50 لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي عز وجل. ثم ذكر النسائي حديث أنس رضي الله تعالى عنه مختصرا، وهنا الحديث يعني عن أنس يعني وليس بواسطة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن عمرو عن ابن حزم، والمراد به أبو بكر بن عمرو بن حزم وهو تابعي وهو مرسل، يعني وقد جاء عنه روايته عن ابن عباس وعن أبي حبة الأنصاري، وهو هنا مرسل لأنه إضافة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى الرسول ولم يدركه وهو من التابعين، فهو من قبيل المرسل، والتابع إذا قال رسول الله فهو مرسل. ولا يؤثر هنا ذكر ابن حزم وكون حديثه مرسل، لأن الصحابي موجود، والعبرة بحديث الصحابي، العبرة بحديث الصحابي. وابن حزم اللي هو أبو بكر بن عمرو بن حزم، وإن كان حديثه مرسلا إلا أن الاعتماد على حديث أنس الصحابي الذي هو متصل. وأيضا ابن حزم جاء مسندا من بعض الطرق الأخرى عن ابن عباس وجاءنا بحبة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما, فلا يؤثر تؤثر رواية ابن حزم له لأنه مع أنس, وأنس هو الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والرواية متصلة ورواية ابن حزم مرسلة. والحديث ذكره هنا مختصرا وفيه ما يتعلق بفرضية الصلاة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلم لما فرض عليه واتجه إلى الأرض لينفذ ما أمر به, وعند مروره بموسى أشار عليه بأن يسأل التخفيف وفعل كما جاء ذلك كما مثل ما جاء في الرواية السابقة. وفيه ذكر الشطر, والشطر يطلق على البعض, يطلق على البعض, فتكون تلك الرواية تفسرها الرواية الأخرى التي فيها ذكر التردد وأنه يخفف عنه خمسا خمسا حتى انتهت إلى خمس, فقال الله عز وجل لا يبدل القول, ما يبدل القول لدي, هي خمس في العمل وخمسون في الأجر. شو يقول السنة الحديث؟ أخبرنا يونس بن عبد الأعلى, أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو الصدفي المصري, هو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي. النسائي وابن ماجه. نعم. مسلم ما خرج له. مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. خرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال. حدثنا ابن وهب. قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أخبرني يونس. أخبرني يونس وهو ابن عبد الأعلى الأيلي. وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن زهرة ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, وقد مر ذكره كثيرا, وهو من المكثرين من رواية الحديث حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس, عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد مر ذكره في الرواية السابقة. وابن حزم هو أبو بكر بن عمرو بن حزم, ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وروايته هنا مرسلة, ولكنها كما جاء كما ذكرت جاءت موصولة من بعض الطرق الأخرى عن ابن عباس وأبي حية أحبة الأنصاري. يونس الثاني هذا من هو؟ نعم؟ يونس الثاني ابن من؟ شو؟ قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس. يونس هذا من هو؟ يونس بن عبد الأعلى. قال يونس بن يونس بن أيون يزيد. أيه؟ هذاك هذاك الأول. الأول عبد يونس بن عبد الأعلى. أيه؟ نعم. الثاني يونس بن يزيد الأيلي الأخير. نعم. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما ذكرت. وأبو بكر بن عمرو بن حزم, أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عدة أسئلة مضمونها يعني يقول يعني ما وسيلة المعراج, هل البراق أو تركه؟ الله تعالى, أما البراق هو وسيلة إلى الإسراء, هو وسيلة الإسراء, وأما المعراج فالله تعالى أعلم. هذا السائل يقول إذا يمكن نزل يكون بوسيلة وأن يكون بغير وسيلة, يعني يرفعه الله عز وجل. إذا نظر الإنسان بأن يذبح شاة فذبح, هل يجوز له أن يأكل منها؟ النذر هو للفقراء والمساكين, النذر يعني يكون للفقراء والمساكين. يقول كذلك هدي الكفارات. نعم. يقول كذلك هدي الكفارات هل يجوز أكلها؟ وكذلك الكفارات هي الفقراء والمساكين. هذا السائل يقول ما حكم المرور أمام المصلين في هذا المسجد وفي غيره؟ إذا كان المرور بين المأمومين فلا بأس به, إذا كان لحاجة يعني يذهب إلى ليكمل الصف أو ليسد فرجة أو ما إلى ذلك, لأن سترة الإمام سترة المأمومين. وأما المرور بين يصلي إذا كان منفردا فللإنسان الإنسان أن يمر بينه وبين سترته, وإذا كان ليس له سترة أو فيمكن الإنسان أن يمر بعد مقدار 3 أذرع من موضع قدمه.